الذي لطف بالبرايا إذ براهم وبر وروح أرواح أهل الصلاح براح الفلاح وتر واطلع على ضمير من نوى وسر من أسر وقدر الأشياء فقضى الخير وقضى الشر سبحانه أمات وأحيا وأفقر وأغنى ونفع وضر سبحانه جف القلم بتقديره فمضى الأمر واستقر بقدرته تقطع المراكب البحر والمركوب البر سبحانه لطفه عظيم وجوده عميم قد استمر رب أشعث أغدر لو أقسم على الله لأبر سبحانه سميع يسمع الصوت المدنف المضطر عليم بانكسار من ندم وإصرار من أصر حليم فإذا سطى رأيت الأمر أمر سبحانه ما ألطفه بعبده يدعوه لرفع ما عر فإذا كشفنا عنه ضره مر سبحانه يمد رواق الظلام فإذا لاح الصباح فر وينير النهار فإذا انقضى عاد الليل وكر فالقمر آية والشمس تجري لمستقر أحمده سبحانه على كل نعمه أحمده على إنعام كلما احتلب در وأصلي وأسلم على رسوله الذي عمت رسالته البحر والبر وعلى صاحبه أبي بكر المنفق حتى تخلل وذر وعلى عمر الزاهد فما غره ما غر وعلى عثمان الذي ارتفع بالكرم فأبر وبر وعلى علي الذي ما قدم مرة فقر وعلى كل الأصحاب والأزواج والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلى جميع الحاضرين أما بعد أحبتي في الله لي زمن لم أقل لكم إني أحبكم في الله نسأل الله أن يجمعني وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله إخوتاه نعم وأنا أتفقد الليلة قبل أن آتيكم ماذا ينقصنا هناك شيء في قلوبنا جميعا بيني وبينكم دائم افتقدناه في اللقاءات الماضية ومع البحث ذكرني أحد الأحبة نسأل الله عز وجل أن يحبكم كما أحب ذكرني أنني منذ مدة لم أقل لكم أني أحبكم في الله أسأل الله أن يملأ قلوبنا حبا له اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب كل عبد صالح يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك نعم إخوتي أكرر ماضيا وما تملوا أن ألذ وأمتع وأحسن وأحظ شيء في هذه الدنيا أن يجمعنا حب الله نعم أن نجتمع هنا فتتلاقى القلوب وتتآلف النفوس وتتقارب الأفكار وتتوحد المفاهيم ونلتقي جميعا على قول لا إله إلا الله اللهم أحينا عليها وتوفنا عليها واحشرنا في زمرة أهلها ما أجمله من لقاء أن نلتقي جميعا لنذكر الله اللهم فاذكرنا عندك كما ذكرناك اللهم واجعلنا من المعروفين عندك كما عرفناك اللهم وكما ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا ألا تفض جمعنا إلا وقد رضيت عنا رضا لا تسقط وعده أبدا نعم أحبتي في الله حبنا لله أجمل وألذ وأمتع شيء في هذه الدنيا نعم أقول وتقولون معي قد أكلنا كثيرا وشربنا كثيرا وتمتعنا طويلا فماذا وجدناه من هذه الدنيا ماذا وجدناه من متاعها الزائل الزائف لا شيء كل يمر دنيا تمر وتغر اما الادوم الابقى الاعظم الاجل الارفع الافضل فهو ان تحب الله. ان تحب الله تشعر بالمتعة الحقيقية. ان تحب الله تشعر بالسعادة الحقيقية. ان تحب الله تعيش نعيم الجنة في هذه الدنيا. اللهم ارزقنا جنتي الدنيا والاخرة. ولكننا في لقاءين مضيا شغلنا بالموت. ونسأل الله عز وجل الا يقضي علينا بالموت الا على عمل صالح يقبله منا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اذا احب عبدا استعمله. قيل وكيف يستعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يتقبله منه ويقبضه عليه. نعم يستعمله. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. نعم اذا احبك الله استعملك. استعملك بان يسر لك عملا صالحا. ومن الذي ييسر امورك؟ ييسرك لعمل صالح. كيف ذاك؟ يقول ربك فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اللهم انا نعوذ بك من العسرى. واللهم اجعل عاقبة امرنا الى خير وخير ايامنا يوم نلقاك يا رب. كان لقاؤنا اللقاء الماضي لنتكلم عن علامات سوء الخاتمة التي نراها او رأيناها باعيننا في هذه الدنيا. ذكرنا بعضها. ان بعض الناس قيل له عند الموت قل لا اله الا الله فقال لا لن اقولها. وهذا من الخذلان. قال تعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا. نعم تحتاج ان يكون الله معك في هذه الساعة. ومن كان الله معه نصره ووفقه. ومن كان الله عليه فمن معك؟ من معك؟ تضيع تضل. اخوتاه لي كلمة منذ مدة احب ان اوجهها الى كل منكم. وكما اني اقول لكم احبتي في الله انا احبكم في الله فاود ان تنصب هذه الكلمة في اذن كل منكم فردا فردا ليكن احدكم معي كأني اصافحه فاضمه واقبله واقول له انا احبك في الله. كمثل هذا خذ كلامي هذا لكل منكم كلمة الى قلبك. ارعني سمعك يا يرعاك الله. اسمع مني اخي وحبيبي في الله. ان للعمر نهايته. وللحياة نهايتها. ولا ندري متى تنقضي ايام العمر. ومتى تبلغ الحياة غايتها. ولكننا جميعا ندري ان ذلك لن يطول. اليس الامر كذلك؟ لن يطول بك عمر حتى تدخل القبر. فكيف بك اذا بلغت الحياة نهايتها وانتقلت من حياة الدنيا الى الحياة الاخرى؟ اتراك ستنتقل من هذه الحياة الى حياة افضل منها ام الى حياة سقية تعيسة؟ ذكرت لكم اني في الاسبوع الماضي ذهبت لصراع مقبرة لتكون على السنة، ونزلت في القبر ونمت فيه، قلت لو اضمن انه يكون روضة ما تمنيت ان اخرج منه ابدا. اي والله نعم، كثير منا يقول متى اموت فاستريح، وانا اقول لك هل ستستريح حقا بعد الموت؟ لا ادري. ينبغي ان تدري، ان تدري انت هل حقا ستستريح بعد الموت، ام ان بعد الموت سيبدأ العذاب، وكل نعيم دون الجنة حقير، وكل بلاء دون النار عافية. عافية اخي في الله، كلمتي الى قلبك فاسمع مني، الموت حقيقة لا يكابر فيها مكابر ولا يجادل فيها جعاق، لان الموت مشاهد مكرون، ولكن الناس لا اقول غافلون، ولكن اقول متغافلون عنه. نعم، انت تعلم انك ستموت، وانت ستموت ستموت ستموت ستموت، كل منكم سيموت، انت تعلم، ولكنك تتغافل، بتعمل انك مش واخد بالك. ومع ذلك فانا اقول لك والله لتموتن، ستموت، وقد يكون ذلك الان. الرحيل لا بد منه. نعى الله نبيه محمد حبيبه صلى الله عليه وسلم وهو على قيد الحياه فقال انك ميت وانهم ميتون، والله لتموتن تاركا ما حولك خلف ظهرك من اهل ومال ونعيم واولاد ودنيا وبيوت وفراش واساس واصدقاء واحبة ورجال ونساء، ستترك كل ذلك خلف ظهرك وتلقى الله وحدك. اهلك الذين سيؤونك بعد الموت التراب والدود والعمل صالح كان او سيء. اهلك التراب الدود العمل، ثم لا شيء معك بعد ذلك. اهل الله انتبه، لو كان الخلد اعطي لبشر لاعطي للنبي محمد. اهلي في الله حبيبي في الله، نحن قوم مسافرون، الطريق طويل والعقبات كثيرة. حبيبي في الله تزود، تزود لآخرتك من دنياك، ولا يلهينك عن غايتك فتات الطريق وبريق الشهوات وبعرة المال وحلاوة العيش، كل ذلك لا يدوم. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. حبيبي في الله تزود بتقوى الله، فإنه زاد سيغلو ثمنه وترتفع سوقه ويربح طالبه. تزود بطاعة الله ففي هذا النجاة، تزود بالإخلاص ففي هذا الغنى. يقول ربك وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا اولي الالباب. اخي في الله حبيبي في الله، لا الفينك لا اجدنك وقد انقضت حياتك وحان حينك وولت عنك الدنيا مدبرة، ونظرت الى ماضي ايامك فإذا بك تساهد ماضيا أليما وأياما سوداء قاتمة قضيتها في معصية الملك. لا ألفينك، قد أدركك الموت وقد خدعتك الحياة في مظهرها وزخرفها عن الآخرة وحقيقتها وغايتها، فحين ذاك تقول باكيا إذا بلغت الروح الحلقوم والناس إليك ينظرون، تصرخ وتقول ربي أمهلون وإلى الدنيا أرجعون وإلى الدنيا أرجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال كلا كلا، انتهت الحياة ومضت فترة الاختبار، كلا قاطعة، لا تستطيع بعدها جدلا ولا كلاما ولا اخذا وردا ولا مناقشة، كلا كلا ليس لك نصيب في الحياة. اخي في الله، بصدق اقول لك ولنفسي، دعنا نفتح للحق في قلوبنا سبيلا. اللهم طهر قلوبنا يا رب، قلوبنا قد امتلأت مشحونة بحب الدنيا وحب الزينة وحب النفس وحب الاعراض الزائلة، مشحونة بالانشغال بالخلق والانشغال بالاهل والانشغال بالمال والانشغال بالدنيا، مشحونة قلوبنا، مشحونة بمشاكل ومصائب وبلايا وهموم ونكد واحزان، قلوبنا مشحونة مشحونة بأشياء كثيرة. اليوم أقول لك، دعنا نفتح للحق في قلوبنا سبيلا. زيح الدنيا كده شوية وكده شوية، وزيح همومك شوية والناحية الثانية كمان شوية، ودع طريقا للحق ليدخل إلى قلبك. اللهم ارزقنا قلوبا تسمع وتبصر، دعنا نفتح للحق في قلوبنا سبيلا، دعونا نعرف حقيقة الحياة، إن الحياة التي تخلو من طاعة الله، الحياة التي لا تتصل برب الحياة، الحياة التي لا تكون في ظل شريعة الله، إنها لحياة تافهة يعيش صاحبها يقاسي في نفسه لوعة وفي روحه جوعة، لأنه يعيش دون أن يشعر بوجوده الحق، دون أن يعرف سبيله. حبيبي في الله، اعرف ربك تعرف طريق السعادة. اللهم ذكرنا بك فلا ننسى، اعرف ربك تعرف طريق السعادة، طريق الهناء، طريق العيشة الجميلة. اعرف ربك، تعرف نفسك، تعرف سعادتك، تهدى لغايتك. وبدون ان تعرف الله، بدون ان تعبد الله، فحياتك سراب يلمع في وهج السم، حياتك سراب يلمع في حر الهاجرة، يخيل اليك انك تعيش وانت ميت، يخيل اليك انك تستمتع وهو سراب. يقول الله عز وجل، افمن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. نسأل الله أن يحيي قلوبنا. ويقول جل وعلا، أو كتراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب. ربي برحمتك وحلمك وجودك وكرمك يا الله بلطفك نسألك ألا تأخذنا على غرار. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت راحة وبعد الموت جنة ونعيما. يا من تكتب لحظاته وتجمع لفظاته وتعلم عزماته وتحسب عليه حركاته إن راح أو غدا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ويحك ويحك إن الرقيب حاضر، ويحك ويحك إن الرقيب حاضر يرعى عليك اللسان والناظر وهو إلى جميع أعمالك ناظر. إنما الدنيا مراحل إلى المقابر وسينقضي والله هذا المدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أخي ما لي أراك في الذنوب تعجب وإذا زجرت عنها لا تقبل، ويحك انتبه لقبح ما تفعل، إن الأيام في الآجال تعمل كعمل المدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ سترحل عن دنياك فقيرا لا تملك مما جمعت نقيرا. بلى قد صرت بالذنوب عثيرا بعد أن رداك السلف رداء الردى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ كأنك بالموت قد قطع وبس، كأنك بالموت قد قطع وبس، وبدد السمل المجتمع وأسد وأثر فيك الندم حينئذ وفد. انتبه لنفسك، انتبه لنفسك، فقد أسمت والله العدا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ كأنك أخي ببساط العمر قد انطوى، وبعود الصحة قد زوى، وبتلك الإمهال قد قطع فهوى. اسمع اسمع يا من قتله الهوى، اسمع يا من قتله الهوى وما ودى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ تالله ما تقال وما تعذر، فإن كنت غافلا فانتبه واحذر، تالله ما تقال وما تعذر، فإن كنت غافلا انتبه، إن كنت غافلا انتبه، إن كنت غافلا فانتبه واحذر. كم وعظك أخذ غيرك وقد أعذر، ومن أنذر قبل مجيئه فما اعتدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أخي بادر نفسك واحذر قبل الفوت، وأصل الزواجر فقد رفعت والله الصوت، تنبه فطالما قد سهوت، واعلم قطعا ويقينا أن الموت أيقبل الفداء، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أخي في الله انهض إلى التقوى بقريحة، وابكي على ذنوبك بعين قريحة، ابكي على ذنوبك بعين قريحة، وأزعج للعبادة أعضاءك المستريحة، أزعج للعبادة أعضاءك المستريحة، والله إن لم تقبل هذه النصيحة لتندمن غدا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت راحة وبعد الموت جنة ونعيما. يقول الشيخ القحطاني، هذا الشيخ من المغسلين الذين يشتغلون في التغسيل، وله مجموعة أشرطة في التغسيل والتكسير ممتازة جدا، ويذكر فيها هذه العلامات، علامات التي رآها وهو يغسل الموتى. يقول: إن بعض الأموات عندما كنت أغسلهم كان بعضهم تنقلب بشرته الى السواد يسود كل جسمه، وبعضهم يقبض يده اليمنى، وبعضهم يدخل يده في فرجه، وبعضهم اشم رائحة السواء، نار بتسوي، رائحة السواء تخرج من فرجه، وبعضهم اسمع كأن اسياخا من نار قد دخلت في فرجه. سلم يا رب سلم. عند الموت تظهر الحقائق، يوم الفضيحة الكبرى، ويقول جئنا بميت، فلما ابتدأت بتغسيله انقلب لونه كأنه فحمة. سلم يا رب سلم. انقلب لونه كأنه فحمة سوداء، وكان قبل ذلك ابيض البشرة. فخرجت من مكان التغسيل وانا خائف، فوجدت رجلا فقلت هذا الميت لكم؟ قال نعم. قلت انت ابوه؟ قال نعم. قلت ما شأن الرجل؟ قال هذا الولد اتعبني، مات ولم يكن يصلي. يا من تتهاون بالصلاة عقوبته قبل ان تجمل، فضيحتك قبل ان تحصر، عذابك ساعة خروج الروح. يقول ومن الموتى من اراه حال موته كأنه نائم، هادئ، مطمئن، مبتسم. اما من مات على معصية او على خطيئة فيظهر عليه الفزع وخوف الموت مع تغير وجهه، ووالله لقد رأيت ذلك وأريته أعدادا كثيرة. تنظر للميت الذي كان على المعاصي والذنوب تلاقيه أشعر جبينه ووشه وعينيه مذهولة خايف مرعوب، أما الآخر الذي مات على الطاعة، اللهم توفنا على لا إله إلا الله، تجده كأنه نائم منبسط الأثارية. يقول والله لقد غسلت بعضهم فرأيته يخرج منه مثل الزفت الأسود من دبره وفمه. النار اشتغلت من جوه على طول. وبعضهم يخرج منه مثل ماء الحناء، وبعضهم يخرج من فمه ودبره دم مختلط بشيء ابيض مع روائح كريهة، مع ان الجثة كانت لا تزال طرية. واذا وضعت قدرا زائدا من اطيب انواع الطيب فانه مع ذلك تغلب الرائحة، الرائحة القذرة. وهذا مصداق حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اخرج ملك الموت الروح من فم الميت تخرج منها اطيب ريح شمت على وجه الارض. وقد رأيت والله ذلك بنفسي. غسلت احد الاخوة، نسأل الله عز وجل ان يرحم امواتنا واموات المسلمين، غسلته فوالله وجدت حجرته قد امتلأت عبقا بريح المسك، وحين غسلته ظلت رائحة المسك في يدي اياما بعد تغسيل. ولا اكذبكم هذا هو الوحيد الذي رأيت من ذلك. يقول الشيخ القحطاني حدثني احدهم فقال غسلت رجلا وكان لونه مصفرا في اثناء التغسيل، ووسط الغسل اخذ لونه يتغير الى السواد، ابتداء من جبهته ثم وجهه ثم صدره ثم وسطه، فلما انتهيت من الغسل كان قد تحول الى فحمة سوداء. يقول وميت اخر كان وجهه اثناء التغسيل متوجها جهة كتفه اليسرى معرض هكذا. يقول فكلما ارجعته الى كتفه الايمن عاد وتحول الى الجهة اليسرى. فلما حملته ووضعته في القبر وجهته جهة القبلة فصرف وجهه واعطى القبلة ظهره. نعوذ بالله من سوء الخاتمة. يقول الشيخ وحدثني مغسل اخر انه غسل رجلا وكان لونه مصفرا، فلما فرغوا من التغسيل اسود وجه ذلك الرجل. فقلت له اسود مثل لحيتي؟ قال لا، اسود مثل الفحم. قال وقد خرج والله من عينيه دم احمر وكأنه يبكي الدم. يا رب نعوذ بك من سوء الخاتمة. وحدثني مغسل اخر فقال دخلت ذات مرة على بعض الاخوان وهم يغسلون ميتا، فرأيت وجهه مسود كأنه قرص محترق وجسمه اصفر ومنظره مخيف. ثم جاء بعض اهله ينظرون اليه، فقلت لهم هل كانت هذه بشرته؟ قالوا لا، وولوا هاربين وتركوه. نسأل الله السلامة والعافية والستر في الدنيا والآخرة. اما في القبر فحدث ولا حرج. يقول عندما وضعت احد الموتى في قبره ووجهته نحو القبلة رأيت وجهه قد تحول الى اسفل ودفن انفه في التراب. فرفعت رأسه ووجهته الى القبلة ووضعت تحت رأسه ترابا، ولكنه عاد فالتفت وادخل انفه في التراب رغم انف. يقول فحملته على صدري ووضعت رملا اكثر ثم عدلته ووضعته، ولكن في هذه المرة ادخل انفه ووجهه في التراب وكررت معه ذلك 5 مرات، فلما مللت تركته واغلقت القبر. يقول السيد القحطاني خرجت ذات يوم من المقبرة بعد صلاة العصر وكنا قد قبرنا رجلا وكان الطين لا زال عالقا في يدي، فاردت ان اغسلها فجاءت جنازة وكانوا حوالي 50 رجلا، فقالوا بالله عليك ساعدنا في دفن هذا الرجل فوالله لا نحسن القبر. واكثر الناس اليوم لا يحسنون القبر. واعلموا ان الترابية هؤلاء التجار الذين يقومون بعملية الدفن لا يفقهون شيئا ولا يدفنون على السنة اطلاقا. فامانة اذا مات لك ميت ادفنه بنفسك، وباذن الله في الوصية التي ستأخذونها الليلة فيها كيفية الغسل، كيفية الدفن، كيفية الصلاة، كيفية كل شيء باذن الله تعالى. ادفن ميتك بنفسك. ان تدفنه بان يكون نائما على جنبه الايمن ووجهه وصدره الى القبلة، بمعنى اذا اردنا ان ندفن الميت فينبغي ان ينام هكذا وجهه وصدره جهة هذه القبلة. اكثر الذين يدفنون بيدفن رجليه جهة القبلة، يدفنوا كده بالطول غلط بالعرض. يبقى وجهه يبقى نايم كده على جنبه اليمين ووجهه وصدره جهة القبلة، يبقى راسه هنا ورجليه هنا وجهه وصدره جهة القبلة ونايم على جنبه الايمن. هذا هو الدفن على السنة. ومن دفن هكذا فتحول فاعلم انه تحول الى النار. يقول فسللت الرجل من جهة رجليه، وهذه هي السنة ايضا ان ينزل الميت الى القبر من جهة الرجلين، رجليه تنزل الاول. وكان ثقيلا فاعانني عليه بعضهم فوضعته في القبر وطلبت لبنة هاتوا طوبة اضعوها تحت رأسه وقد حللت الأرضفة فنظرت فإذا برأس هذا المسجد تحول عياذا بالله عن القبلة هكذا، بدل ما كان متجه للقبلة التفت إلى الجهة الأخرى تماما. يقول فحولت رأسه مرة أخرى إلى القبلة ووضعت عليها يدي، لأن بعض الأموات يكون مات بقاله مدة طويلة وجسمه كما يقولون اتخشب، فيكون من يمينه على جنبه الشمال ورقبته ملوحة فيظل على هذا الحال. لكن الواجب عليك أن تحاول تعالج الأمر بحكمة بروية بالراحة وبالتليين، فإن لم يمكن فتعلم أن هذا من سوء الخاتمة والعياذ بالله. يقول فحولت وجهه إلى جهة القبلة ووضعت يدي على وجهه على رأسه. يقول ولكنني في هذه المرة وجدت عينيه قد فتحتا وأنفه وفمه وعيناه يصبون الدم الأحمر القاني. ضرب بمطوقة لو ضرب بها جبل النصارى مفتتا، عينه مناخيره فمه يصبون الدم الأحمر القاني. يقول فداخلني الخوف والوجل حتى لم تستطع رجلاي ان تحملاني داخل القبر، وقد رأى معي ثلاثة هذا المشهد الغريب، فاعطوني اللبنة الثالثة وانا مرتعب، فوجدت وجهه قد تحول وخرج الى الجهة الاخرى، فخرجت من القبر وهربت نهائيا، فلم يستطع احد ان يدفنه فردموه وجروا. يقول وصرت ارى هذا الميت في المنام 7 ليال أو 8 وهو يستغيث من العذاب، حتى ذهبت الى العمرة وجلست هناك 15 يوما فسكن الله قلبي ونسيت وعدت مرة اخرى. ويقول الشيخ ميت اخر انزلته في القبر فكانت رائحة الدخان والتعميرة سيسة تخرج من القبر، رائحة الدخان ريح السجاير وشيشة خارجة من القبر، وكل من كان معي شم هذه الرائحة تخرج من الكفن. سرابيلهم من قطران، عايش الدنيا بأسران وفي الآخرة أسران. يا ربي قنا عذابك يوم تبعث عبادك. وقال ابن ابي الدنيا حدثني رجل انه ماتت له ابنه فانزلها القبر، فذهب ليصلح لبنه فاذا هي قد حولت عن القبلة. يقول فاغتممت لذلك غما شديدا. يقول فرأيتها في النوم وقالت لم غمك، كل من يموت على الكبائر يفعل به هكذا. نسأل الله العفو والعافية. يقول ابن القيم في كتاب الروح حدثني صاحبنا ابو عبد الله محمد ابن الرزيز الحراني، ابن القيم يحدث بسند عالي ممن رأى مباشرة، انه خرج من داره بعد العصر بآمد، آمد بلد منها الآمدي، واحد تبع احكام الاحكام الآمدي، الآمدي من آمد هذه، خرج هذا الرجل من آمد الى بستان له. يقول فلما كان قبل غروب الشمس توسطت القبور، وانا انصحكم اخوتاه بزيارة القبور، هذا امر نبيك محمد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها، بالامر والامر هنا يفيد الاستحباب لانه جاء بعد النهي، ورود الامر بعد النهي يفيد الاستحباب او الاباحة. المقصود زيارة القبور مستحبة، زوروا القبور فانها تذكركم الاخرة. انا عايزك تروح القبر دلوقتي بعد ما نخلص الدرس، بس ما تروحش القبور بقى اللي هي فيها الموالد، ها تروح في القبور، اذهب مثلا الى ابي رواس في قبور المقابر التي هناك او هذه التي في اماكن هادئة، ثم يا حسن حظك ان وجدت قبرا مفتوحا فنزلت فجلست فيه، تنزل تقعد لك شوية في القبر كده بالليل ومع الظلمة والرائحة والخوف والرعب الذي يملأك، ترجع وقد يئست من الدنيا وتقبل على الآخرة. نعم، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. قبل ذلك قلت لإخوتي وهم لا يعملون بنصيحتي، قلت الذي يفعل المعاصي إذا أردت أن تقلع زيارة واحدة لعنبر الحرائق في مستشفى قصر العين ترى ماذا تفعل النار في الجسد. اذهب مرة واحدة إلى عنبر المحروقين، أسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم وأن يعافي كل مبتلى مسلم. اذهب وانظر، تأمل، شوف النار عملت إيه بجسمهم، تأمل وانظر، هذه النار، نار الدنيا لا تساوي شيئا من نار الآخرة. هذه النار جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. قال تعالى: أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة. النار اللي معانا في الدنيا دي عمالين نطبخ عليها ونعمل اكل ونصنع ونتدفى ونسينا الغرض الاصلي لايجاد النار في الدنيا. قال تعالى: انا جعلناها تذكرة الاول وبعدين ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم. الاول هذه النار تذكرك، تبص للنار كده كما كان الاحنف ابن قيس يفعل، يضع صباعه اصبعه على المصباح ويقول: حس يا حنين، حس يا حنين، ما حملك على صنع كذا يوم كذا، حس حس. انظر الى النار وهي تنضج الطعام، وتفكر ان نار الاخرة فضلت على النار دي اللي هي بتنضج الطعام 70 ضعف، لا ده على اعظم نار في الدنيا، اكثر نار في الدنيا وصلوا لها في الفرن بتاع الحديد والصلب ده كام؟ 7000 درجة مئوية، نار بتدوب الحديد، الحديد يتحط فيها يبقى مية، تدوب الحديد. كيف اذا وضع فيها جسمك؟ سلم يا رب سلم. فنصيحتي في خلال هذا الاسبوع زيارة للقبور وزيارة لعنبر الحرائق بأي مستشفى. نسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض مسلم وأن يحمينا ويعافينا من النار في الدنيا والآخرة. يقول: وكنت قبل غروب الشمس توسطت القبور، ماشي في وسط القبور، يقول: فإذا بقبر منها وهو جمرة نار مثل كوز الزجاج والميت في وسطه. فقلت: أنائم أنا أم يقظان؟ فالتفت إلى سور المدينة ومسست جسمي، قلت: والله ما أنا بنائم. فنظرت فإذا بالمنظر كما هو، جمرة نار والميت في وسطه. فذهبت إلى أهلي وأنا مدهوش، فأتوني بطعام فلم أستطع أن آكل بل قمت ودخلت البلد وسألت عن صاحب القبر، قلت: من صاحب القبر الفلاني؟ قالوا: مكاش، قد توفي اليوم. يعني ايه مكاش؟ الذي يقبض الضرائب، الذي يراضي المقود او قاطع الطريق الذي ياخذ اموال الناس بغير حق. يقول ابن القيم: وحدثني صاحبنا ابو عبد الله محمد بن موسى السلامي، وكان من خيار عباد الله، وكان يتحرى الصدق، يعني ثقة عن ثقة. قال: جاء رجل الى سوق الحدادين ببغداد فباع متامير صغارا، المسمار برأسين. واحد جاء في سوق الحدادين وباع متامير صغيرة كده، المسمار برأسين، فاخذهما الحداد وجعل يحمي عليها فلا تلين. ياخذ المسامير دي يحطها في النار ما تلينش ما تطراش، حتى عجز عن ضربها، فذهب الى البائع فقال: من اين لك هذه المسامير؟ مسامير اللي ما النار ما بتأثرش فيها دي، جايبها منين؟ فقال: لقيتها. قال: فلم يزل به حتى اخبره انه وجد قبرا مفتوحا وفيه عظام ميت، وفي كل العظام مدقوقة بهذه المسامير. قال: فعالجتها لاخرجها فلم اقدر، فاخذت حجارة وكسرت العظام حتى جمعت المسامير. مسامير دي بتاعت النار، مش مسامير الدنيا، ليست مسامير الدنيا. فكما قلت في درس الخميس الماضي في قول الله تعالى: خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم، الآية الاخرى: خذوه فغلوه، غلوه يعني كتفوه، خذوه فغلوه، ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه. هذه السلسلة يقول النبي محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم: ان حديد الارض لو جمع ما قام بحلقة واحدة من حلقات هذه السلسلة. كل الحديد اللي في الدنيا ما يعملش حلقة واحدة من السلسلة، ولو ان حلقة وقعت من هذه السلسلة على الارض فاجتمع اهل الارض ما اقلوها، ما يقدروش يرفعوها، لا يقدرون يرفعوها، حلقة واحدة. والفاجر والكافر والمنافق سيكتف بسلسلة طولها 70 ذراعا. حدثني رجل فقال: مات رجل في بلادنا اسمه محمد، للأسف للأسف الأسماء ببلاش، لو ان الاسماء تباع لكان هذا الاسم غاليا جدا، وكل الاسم محمد ولا احمد ولا عبد الرحمن ولا عبد الله، بفكر ان عشان اسمه محمد بقى يجي يوم القيامة يلاقي الملائكة بيجروا قدامه افتحوا الباب محمد جاي، لا لا، مش بالاسماء يا عبد الله، مش بالاسماء. الرسول قال: يا فاطمة بنت محمد اعملي فاني لا اغني عنك من الله شيئا، الا تصلي عليه. رجل اسمه محمد يزعم انه مسلم ولكنه لا يصلي ويتعامل بالربا، لما دفنوه وابتعدوا عن القبر مسافة 10 امتار اذا بانفجار يحدث داخل القبر، وخرجت من القبر نار تتأجج. وهاتان حادثتان رأيتهما بنفسي، وكثير من الاخوة شاهدوهما معي، اننا حملنا جنازة احد الناس ومضينا به الى القبر، وكان ذلك في الليل، ووضعنا الخشبة المحمول فيها على الارض حتى فتح القبر ونزلنا القبر وطهرناه وكذا، ثم اخذنا الميت فوضعناه في القبر ورفعت الخشبة ومشت. بعد ان مشت وانا امر احسست، وكنت حافيا، احسست مكان الخشبة يعني الموضوع فيها الميت مكانها نار، سبحان الله. فجريت وندهت الاخوة: تعال شوف، تحط رجلك في المكان اللي كان فيه الميت موضوع تلاقيها سخنة جدا، نعم ما تقدرش تحط رجلك، وجنبيها بخمسة سنتي تحط رجلك تلاقيها ارض عادية. سبحان الله العظيم. هذه بنفسي رأيتها والله. والله يسر. والاخر حدثنا عنه حدثني جدي رحمه الله تعالى انه رآها بنفسه وما زال يحكيها اهل كرتاسة اذا سمعتم عنهم او ابرواس انهم كانوا يتمنون رجلا وكان مراضيا. كان مراضي يتعامل بالربا يدي الجنيه بمية وعشرة. فلما النهاردة مش الجنيه بمية وعشرة تروح لصالة العربيات اللي بيشتروا السيارات بالتقسيط السواقين اللي ربنا يتوب عليهم يروح لصاحب الصالة يقول صاحب الصالة يقول له الجنيه بجنيه. الجنيه بجنيه ويوافق ويشتري ويأكل من حرام ويوفي لولاده. وكل لحم نبت من حرام فالنار اولى به. كان مرابي فتحوا القبر ليدفنوه فاذا حيه تفتح فمها هكذا. دفعوا الرجل فاغلقوا القبر وجروا وفتحوا قبر اخر فوجدوا نفس الحيه. ثالث رابع خامس وفي القبر الخامس رموه في فم الحيه وجروه. نعوذ بالله من سوء الختام. يا مبارزا بالذنوب خذ حذرك. توقع عقاب الله بالتقى فقد انذرك. خلي الهوى فانه الى النار طيرك. قبل ان يغضب الله ويضيق عليك حبسه ويحذركم الله نفسه. اجتهد في تقوية يقينك قبل خسر موازينك وقم بتضرعك وخيفتك قبل نسر دواوينك. ابذل قواك في ضعفك ولينك قبل ان يدنو العذاب فتجد مسا. ويحذركم الله ويحذركم الله نفسه. يا من قد وهى شبابه وامتلأ بالزلل كتابه اما بلغك ان الجلود اذا استشهدت نطقت. اما علمت ان النار للعصاة خلقت. اما علمت ان النار للعصاة خلقت لتحرق كل ما يلقى فيها فيصعب على خزنتها كثرة تلاقيها. اخوتاه التوبة تحجب عنها عن النار يعني والدمعة تطفيها. قال صلى الله عليه وسلم لو ان قطرة من الزقوم وقعت على الارض لامرت على اهل الدنيا معيشتهم. فكيف بمن الزقوم طعامه لا طعام له غيره. فانهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم. ثم ان مرجعهم لإلى الجحيم. تعالوا لننظر ما هي الاسباب التي يعذب بها اهل القبور. السبب الاول الكفر. نعوذ بالله من الكفر والشرك والشك. الكفر والسر. السبب الثاني النفاق. وقد تركت مسألة الكفر لأني أحسبكم مؤمنين مسلمين موحدين. اللهم اجعلنا كذلك يا رب. أما النفاق فلا أتركه. النفاق. قال تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم. مرتين. مرة في القبر ومرة في النار او مرة في الدنيا ومرة في الاخرة. النفاق. اخطر شيء في النفاق ان العبد قد يمتلئ منه وهو لا يشعر. ممكن يبقى العبد منافق خالص وهو لا يدري انه منافق. تيجي تقول له النفاق يقول لك نفاق؟ نفاق ايه؟ انا؟ ايه النفاق ده؟ النفاق. استعاذ ابو الدرداء مرة من النفاق في صلاته فاكثر من الاستعاذة من النفاق. اللهم انا نعوذ بك من النفاق. فقال له جبير بن نفير يا ابا الدرداء ما لك انت والنفاق؟ فقال له ابو الدرداء اسكت او قال اليك عني فوالله ان العبد لتأتي عليه احيان وما في قلبه موضع ذرة من النفاق وتأتي عليه احيان وما في جلده موضع ابرة من ايمان. كل نفاق خالص. نفاق تام. لذلك قيل للامام احمد ان قوما يقولون لا نفاق. قال والله لو اني اعلم اني بريء من النفاق لكان خيرا لي من الدنيا وما فيها. فقيل للامام احمد اتخاف النفاق؟ فقال لم لا اخاف وقد خاف عمر. عمر بن الخطاب كان يأتي حذيفة بن اليمان ويقول أبي الله سماني لك رسول الله، يعني في المنافقين عمر، عمر الفاروق، عمر كان يخاف النفاق. واحنا الواحد مننا مفكر ان هو ما فيش زيه، ده مؤمن خالص. نسأل الله ان يملأ قلوبنا ايمانا، ولكن ينبغي ان تمتلئ خوفا من النفاق. يقول الحسن ما خافه الا مؤمن ولا امينه الا منافق. اذا رأيت نفسك تخاف من النفاق فاعلم انك مؤمن، واذا رأيت نفسك تأمن النفاق فاعلم انك منهم. منهم. والمنافقون صفاتهم كثيرة جدا. اول صفة نذكرها مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. والنفاق نوعان، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي مخرج من الملة، مخرج من الملة. اللي يقع فيه علامة من علامات النفاق الاعتقادي كافر، كفر، مخرج من الملة، خالد، مخلد في النار لا يخرج منها ابدا. منها، من انواع النفاق الاعتقادي، ان يكره شيئا مما جاء به النبي محمد ولو عمل به. اقول تاني، ان يكره شيئا مما جاء به النبي محمد ولو عمل به. يعني اللي يكره الصلاة ولو صلى فهو منافق نفاق اعتقادي. كراهية شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، او الاستهزاء بشيء من دين النبي صلى الله عليه وسلم. انظر الى قوم صلوا وصاموا وزكوا وحجوا وخرجوا يجاهدون في سبيل الله مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا كلمة استهزاء. قالوا قراؤنا، يقصد النبي واصحابه، قراؤنا من هم؟ قالوا ارغبنا بطونا واجبننا عند اللقاء. فنزل قول الله تعالى فيهم ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. من الذي كفرهم؟ الله. فليقول لك بتكفروا ابدا، ده كلام ربنا في سورة التوبة، راجعهم، كفرهم الله. قال تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. صحابة وقالوا كلمة، وقالوا كلمة. ولكن احذر وانبه ابتداء اننا نذكر صفات المنافقين لا لنحكم على الناس بل لنحكم على انفسنا. مش اشوف واحد انا ماشي في الشارع يوم يقول لي يا عم الشيخ دقنك دي ولا مقاسه، او شوف منافق كافر. لا، ليس الامر بهذه الطريقه. هذا يحتاج الى اقامه الحجه، الى ثبوت شروط وانتفاء موانع في تفكير المعين. انتبه، احسن الامور ما تتخذش اسف، انما تؤخذ بالحكمه. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. إذا قال العبد لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إما أنت وإما هو. إن كان كافر صح يبقى كافر، وإن ما كانش كافر تعود الكلمة عليك مرة أخرى. فأنت لا تدري، لعله يستهزئ بشخصك، لا يستهزئ بالسنة، لا يستهزئ بالدين. ده هو عايز يغيظ محمد حسين، مش عايز يستهزئ بالشرع. هل هذا يحكم بكفره؟ أبدا، هو يستهزئ بالشرع، لا بالشرع ولا بالسنة. المقصود ان هذه الاحكام او العلامات نذكرها لنثبتها على انفسنا. هل نحن منهم؟ نسأل الله ان يطهر قلوبنا من النفاق. من علامات النفاق الاعتقادي ايضا المسرة بانخفاض دين الرسول، والحزن عند ارتفاع دين الرسول. يشوف السنة ظهرت والاخوة كثروا والدين انتشر والساقطات تابوا او تبنى والشباب رجعوا الى الله والمساجد امتلأت، نسأل الله يهدي شباب المسلمين. يوم يزعل اوش ويتضايق جدا، ايه ده خطر. هذا دليل على النفاق الاعتقاد. واذا رأى الصرب قد هزموا المسلمين يقول لك قتلوا 50,000 من المسلمين، اغتصبوا 50,000 مسلمة، عملوا سووا، وما يجي المسلمين ينتصروا مفيش اخبار. قال لا، ايه الحصر؟ تجد هذا علامة من علامات النفاق الاعتقادي. اما النفاق العملي فحدث ولا حرج. يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خالص. علامة من علامات النفاق هذه ثلاثة. اذا حدث كذب، اللهم اعصم ألسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانة. نعم، لسانك لو اتكلمت النهاردة عن اللسان مش هنخلص. هذا اللسان كم اوذي به مسلمين، كم قطعت به ارحام، كم هدمت به بيوت، كم طعن به في شرفاء، كم وكم وكم. هذا اللسان، اللهم انا نعوذ بك من شر ألسنتنا. اللسان، يقول النبي محمد ما تصلي عليه، عليه عليه الصلاة والسلام، ان العبد ليقول الكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها في الجنة درجات، وإن العبد ليقول الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، أبعد مما بين المشرق والمغرب. وفي رواية يهوي بها في النار 40 خريفا، يهوي بها في النار كلمة، المهم إنها كلمة إيه؟ لا يلقي لها بالا. كلمة يقولها عادي جدا، كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال إن كنا لنسمع الكلمة من الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعده بها منافقا. كنا نسمع من واحد كلمة نقول له ايه خلاص منافق، وإني لأسمعها من أحدكم في المجلس الواحد 10 مرات. هذا الكلام. ورسول الله يحذر معاذا فيقول: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ يقول: قلت يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فقال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وهذا الحديث أصل في فن الدعوة إلى الله. انظر، الرجل يسأل سؤال من وجهة نظره أنه سؤال عادي جدا، عمل يقربني من الجنة ويباعدني عن النار، مطلب كل مسلم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشجعه كما نقول بقى نحن في التربية عملية إثارة، تشويق، إثارة، فيقول له: لقد سألت عن عظيم. إذا أنت بتسأل حاجة عظيمة جدا، وبعدين قبل ما يتخض ويخاف يقول له: وإنه ده حاجة سهلة، ليسير على من يسره الله عليه. صلى الله على النبي محمد الذي علم المتعلمين ورب المربين صلى الله عليه وسلم: وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ثم يشرح له صلى الله عليه وسلم فيقول: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ يقول: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ بلى يا رسول الله. يقول: أمسك عليك هذا، ويمسك رسول الله بلسان نفسه. فيقول معاذ: يا رسول الله، أو مؤاخذون نحن بما نتكلم واحنا هنتحاسب على الكلام، أو مؤاخذون نحن بما نتكلم؟ فقال: سكرتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخيرهم في النار، على مناخيرهم في النار، على وجوههم في النار، إلا حصائد ألسنتهم. آه من حصاد اللسان، آه من حصاد اللسان، تعلم حصاد مر ما أمره. يقول صلى الله عليه وسلم: يأتي، أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من جاء يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من خطاياهم، ثم طرحت عليه، ثم طرحت بالنار. من أخص صفات المنافقين أنهم أصحاب لسان الحجر. قال تعالى: وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. هم العدو، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. وقال تعالى: ومن الناس، وكلما رأيت في القرآن ومن الناس أو ومنهم، تعلم أن هذه صفة في المنافقين. هكذا قال عبد الله بن عمر، لا زال القرآن ينزل: ومنهم ومنهم ومنهم، حتى ظننا أنه سيسميهم بأسمائهم. ومنهم، قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله ما على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ناس بتوع كلام، معذرة أو أنطى. يقول الله: ولا تعرفنهم في لحن القول، ولا تعرفنهم في لحن القول. آه من بتوع الألحان دول. يقول الله عز وجل عن المنافقين: اسمع، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون. دول الجماعة، فكلام ناس يقول لك احنا بتوع الاصلاح. ده ربنا اللي بيقول كده مش انا. ها الاصلاح. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض. اللي انتوا بتعملوه ده فساد. لا تفسدوا في الارض. قالوا احنا ده احنا مصلحين. عشان كده ربنا بيقول في المنافقين ايه؟ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا. شوف ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وايه وتوفيقا. ده احنا عايزين نوفق الاوضاع توفيقا. هذه هي ادواؤهم هذه هي صفاتهم. وكما امرك ربك هم العدو فاحذرهم. احذر الذين تم الله. هذا دأبهم كثرة الكلام وقلة العمل. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ. والحديث حسن صحيح ان شاء الله والا فهو صحيح موقوفا على الحسن لمراسيله. قال اللهم انا نعوذ بك من كل منافق عليم اللسان. منافق عليم اللسان. والحديث يقول صلى الله عليه وسلم هو صحيح في صحيح الجامع يا معشر من امن بلسانه ولم تؤمن قلوبهم. يا معشر من آمن بلسانه ولم تؤمن قلوبهم لا تتتبعوا عورات المسلمين. لا تتتبعوا عورات المسلمين فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته. نسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. انتبه إلى لسانك إلى لسانك. وسبق ان قلت قبل ذلك ان علاج ضبط اللسان في نقاط خمسة. ضبط اللسان في نقاط خمسة. اعيد على وعد ان تعملوا. اولا لضبط اللسان ان تؤمن بالله واليوم الاخر. قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. اذا امنت بالله انه سميع. سميع يسمعك سبحانه وتعالى. اذا امنت ان الله سميع يسمعك فانك تستحي من الله ان يسمع اكثر كلامك لغو وهزر. استحي ممن يسمعك او تخاف ان يسمع منك كذبا او فسقا. يا من تكثر الكلام امن بالله. امن بالله حتى تمتنع من هذا الكلام الزائد الكثير. نسأل الله ان يعافينا من كثرة الكلام. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. من يؤمن بالله واليوم الاخر. الذي يؤمن باليوم الاخر يعلم ان كل ما يتكلم به سيكتب. يكتب. قال تعالى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. مكتوب. والكلام اما حسن او اما سيء. قيل للامام احمد في مرض موته ان الحفظة يكتبون الانين. الانين اللي هو التوجع اللي هو مريض. قالوا الملائكة بتكتب اه دي فسكت وامتنع عن الانين حتى لا تسرب الملائكة. انت ستجد كل كلامك يوم القيامة موجود في صحائف. تعالت تلاقي ليك 20-30 سجل، ثلاث ارباعهم كلام فارغ. ان كنت تؤمن باليوم الاخر خفف الحمل فان العقبة كؤود. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا او ليصمت. من سكت نجا. اللهم ارزقنا النجاة يا رب. ولما سئل صلى الله عليه وسلم من نجاة قال امسك عليك لسانك. هذان سببان لضبط اللسان، ان تؤمن بالله انه يسمعك فتستحي ان يسمع منك الهجر واللغو، وتخاف ان يسمع منك الحرام فيخطف بك الارض. ان تؤمن باليوم الاخر. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. تؤمن باليوم الاخر تبطل كلام. ثالثا المجاهدة، الرياضة والمجاهدة، تجاهد لسانك. اظنني قلت لكم قبل ذلك انا عايز الاسبوع ده نسميه اسبوع ضبط اللسان، من السبت ده للسبت الجاي تجيب قطعة بلاستر وتلزقها على فمك وتكتب عليها مغلق للتحسينات. نعم لتحسين اللسان لا مانع في الصيانة. تسكت. دخل عمر بن الخطاب على ابي بكر الصديق وهو يمسك بلسان نفسه. ابو بكر مسك ايه؟ مسك لسانه. عملتها مرة في حياتك؟ مسكت لسانك بايدك كده؟ يمسك لسانك. فقال عمر مهي يعني اسكت انتهي. مهي يا خليفة رسول الله. فقال ابو بكر هذا الذي اوردني الموارد. ده مين؟ ابو بكر الصديق. مؤمن امة محمد رضي الله عنه وارضاه الذي صدق وسماه الله في القرآن ورضي عنه. قال والذي جاء بالصدق وصدق به. الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم وصدق به هو ابو بكر الذي سمي الصديق. هذا احد الاقوال في التفسير. ابو بكر يقول هذا الذي اوردني الموارد. انت لما تمسك لسانك تقول لا اوردني الموارد يعني وداني في دهية مثلا، ده معناها كده. وكان عبد الله بن مسعود يمسك بلسان نفسه يوم عرفة ويقول يا لسان امسك بخير تغنم او اسكت عن شر تسلم، والا فسوف تندم يقول انا خدمت رسول الله 10 سنين ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم فما قال لي اف قط. يا شوف اللسان، لسان ما قالش اف، ما قالش كلمة اف. شوف لسان النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش اف. وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. وان عتب علي بعض ازواجه في شيء قال دعوه لو قدر لكان. ما تصلي عليه. اتعلم الادب من النبي صلى الله عليه وسلم. انظر ما قالوش اف، ولا حاجة عملها ما يقولوش عملت كده ليه، ولا حاجة سبب ما يقولوش تركت دي ليه. ولو عمل حاجة ما عمل او ما عملت حاجة يقوم ازواج النبي عاتبوه ليه انا استعمل كده. يقول لهم دعوه لو قدر لكان. لو ربنا كتب انه يعمل كان عمل، لو ربنا كتب انه ما يعمل كان عمل. خلاص بتجادل في ايه؟ انتهت. ما اصيبه من لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكن على هديه. دي نمرة 3، المجاهدة والرياضة. ترويض اللسان على الصمت. أربعة شغل اللسان بالذكر وتلاوة القرآن، لأن لسانك يعمل، فإن لم تشغله بالحق شغلك بالباطل ولا بد. اشغله بحق. يقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله غرست له نخلة في الجنة، ومن قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. شوفوا انت قاعد دلوقتي في خمس دقايق تقول لا إله إلا الله كم مرة؟ أنا عايزك تقعد مرة كده. كنا زمان اتكلمنا عن هواية جمع الحسنات، اللهم زد في حسناتنا يا رب. تقعد مرة كده في البيت وتيجي زوجتك تكلمك تقول لها معلش لو سمحتي. ايه في ايه؟ تقول لها معلش اصلا انا بزرع مش فاضي. اما الخامسة لضبط اللسان وكفه عن الحرام فهي ان تعاقب نفسك اذا رأيت فيه زللا، تعاقبها. كما ذكرت لكم قبل ذلك قصة هذا الرجل من السلف عبد الله بن وهب القاضي المصري، انه قال: رأيت نفسي تغتاب، فنويت كلما اغتبت انسانا ان اصوم يوما، فكنت اغتاب واصوم. ولقيت نفسي بتميل للغيبة، فقلت كلما اغتاب انسان اصوم يوم، فبرضو ما بطلت عمال اغتاب وصوم. فنويت كلما اغتبت انسانا ان اتصدق بدرهم، فغلبني حب الدراهم فتركت الغيبة. ادب، تربية، تربي نفسك. تقول اذا، خصوصا السادة الموظفين، اذا نافخت اليوم نفاقا اصوم يوما. لقيت نفسك برضو عمال تنافق وتصوم، لا، يبقى انا انافق مرة تصدق بعشرة جنيه، عمال برضو تنافق وتدفع العشرات، مفيش فايدة. نفسك امارة بالسوء تعمل ايه؟ تقول خلاص انافق مرة امتنع عن اكل اللحم شهرا، الاكل اللي انت بتحبها مثلا، او امتنع عن اتيان زوجتي شهرا. تأديب، رجع للنفس، توبيخ لها، اخذها بالعزائم لكي تتوق النفس الى الجنة. فاذا تاقت نفسك الى الجنة تركت الدنيا وما فيها. هذه الاولى فقط من صفات المنافقين، اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف. يقول العلماء انه ليس كل من اخلف الوعد فهو منافق، وانما المقصود من نوى ان يخلف حال اعطاء الوعد، هو ده المنافق. عشان ما يجيش اخوك وعدك واخلف معاك هو المنافق، لا، المقصود ايه؟ انك انت لما وعدك وهو بيقول لك حاضر ان شاء الله هجي لك يوم السبت، وهو بيقول جاي يوم السبت ناوي انه ما يجيش، هذا منافق. هديك وعد وما يجيش، منافق. واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان، خيانة الامانة. وللاسف كثرت خيانة الامانة في هذه الايام، ودعونا نتوسع في الكلام على خيانة الامانة في اللقاء القادم، فنستفي على هذا المقدار والحمد لله رب العالمين. وننظر في هذه الاسئلة نظرة. سؤال: هل زيارة القبور للنساء حرام؟ نعم، لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور، فزيارة القبور للنساء حرام، لا يجوز. سؤال: هل يجوز بيع ادوات الزينة للمتبرجات والملابس القصيرة التي تباع للمتبرجات، هل يجوز؟ والجواب ان هذا لا يجوز، من باب القاعدة الفقهية ان الظن المستفاد من الغالب راجح على الظن المستفاد من الاصل. نقول ان اصل بيع ادوات التجميل حلال مش حرام، انه يبيع روز وانه يبيع هذه الادوات حلال، لكن يبيعها لامرأة تستعملها لمن؟ لزوجها. فاذا جاءت عندي واحدة متبرجة جاءت نعوذ بالله ان تأتي، لكن لو جاءت واحدة متبرجة لهذا الدكان تطلب منه ان تشتري ادوات مكياج وهو شايف في وجهها مكياج، طب اللي هتاخده ده هتستعمله الجزء اول للشارع للشارع، فهذا من باب التعاون على الاثم والعدوان. انت بتساعدها ان تزني، تقول لي ما بتزنيش، اقول لك لا بتزني. ازاي؟ لانها اذا وضعت المكياج ونظر اليها رجل فالعين تزني وزنها النظر، فيكتب على الناظر الى المرأة المتبرجة زانية زاني، ويكتب عليها زانية مثلها. لايه؟ لان من دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه. وكتب على من باع لها المكياج زانية ثالثة مثلهم، وكتب على وليها الذي اخرجها هكذا ولم يلزمها بالنقاب زانية رابعة، فالمرأة تدخل ثلاثة من اهلها النار. سؤال: هل يجوز للاخت ان تجلس مع خطيبها مع وجود محرم وبالنقاب؟ لا يجوز ان تجلس المخطوبة مع خطيبها ابدا، كما قال الفقهاء من القواعد الفقهية ان الرجل اذا رأى المرأة بنية الزواج فرضيها حرمت عليه الى العقد. اذا رأى المرأة فرضيها حرمت عليه الى العقد، يعني اذا شاف المرأة ورضي انها تكون زوجته خلاص تبقى حرام عليه لحد ما ايه؟ لحد ما يعقد عليها. سؤال: اخت متزوجة ولديها ثلاثة اطفال، طلبت من زوجها استعمال وسيلة من وسائل منع الحمل حتى يكبر الاطفال فرفض، فهل هو على حق؟ نعم على حق، نعم على حق، وينبغي الا يمنع الانجاب باي وسيله من الوسائل، بل تكثر ذرية المسلمين لشرح صدر ومباهاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنكتفي عن هذا القدر من الاسئلة، نستكمل اللقاء القادم، والحمد لله رب العالمين.